فدرسنا موصول بحول الله وقوته، لا يزال في الرسالة التدورية في تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين الشرع والقدر. كنا في الدرس السابق قد استوفينا دراسة القاعدة الخامسة، وهي تقرير الشيخ لها بأننا نعلم ما أخبرنا به أو ما خوطبنا به من وجه دون وجه، وما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما من أن التفسير على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته أي معرفة الحلال والحرام، وتفسير تعرفه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله من ادعى علمه فهو كاذب، وهو تفسير الكيفية. ثم بيان المعاني التي تراد من لفظة التأويل حسب اصطلاح واستعمالات الناس، وبيان أن أكثر الضلال أو أكثر ما دب الفساد إلى الناس هو من جهة التأويل الفاسد. فبالتأويل الفاسد حصلت الجناية على نصوص الوحي بقسمي الكتاب والسنة. وبالمناسبة فإن رسالة قيمة للدكتوراه بعنوان جناية التأويل الفاسد على نصوص العقيدة أو قريب من هذا العنوان لأحد إخواننا الدارسين في الجامعة الإسلامية، وهي رسالة دكتوراه جيدة في عنوانها وفي محتواها إن شاء الله. هنا ندعو قارئنا الفاضل، لأن هذه القاعدة السادسة يريد أن يبين الشيخ الضابط الصحيح الذي يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات. يعني أول قاعدة كان الشيخ يقررها بقوله: إن الله موصوف بالنفي والإثبات، فلا بد أن يثبت العبد لله وصف الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وأن ينفي عنه النقص والعيب والمثال. وهذا المنطلق لا بد له من ضابط. فما هو الضابط؟ ما هي العمدة التي تستقيم أو يستقيم العبد في إثباته ونفيه بمراعاته هذا الضابط أو هذا المعتمد عليه؟ هذا هو موضوع هذه القاعدة. فندعو القارئ الفاضل بالقراءة. تفضل القراءة فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله سبحانه وتعالى مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنهم ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. هذه قاعدة. نعم، هذه حقيقة، ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر مميز. فمن ألغى المشترك يكون قد عطل، ومن ألغى المميز يكون قد مثل. فلا بد من إثبات الأمرين معا، إثبات القدر المشترك وإثبات القدر المميز، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، قيل له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الإثم لزمك هذا في سائر ما تثبته. وأنتم إنما قلتم الدليل أقمتم. وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتمثيل والتماثل على إبطال التشبيه تقف هنا والتماثل الذي فسرتموه، أو التشبيه والتماثل بمعنى مترادفات، ويعني بالذي هنا التماثل أو هما معا، الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. هذا معنى التشبيه المرادف للتماثل، الذي بمعنى التماثل. نعم. ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة. ولكن من الناس هنا يعني نحتاج إلى وقفة عند هذه الجملة. والشيخ يقول لا يصلح أن نعتمد في النفي على نفي التشبيه، لأن نفي التشبيه هكذا من غير أن نفسر التشبيه بالتمثيل يقول إنه يكون سلم إلى نفي صفات الكمال، لأن ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك، هذا القدر المشترك هو تشابه من بعض الوجوه، وقدر مميز. فمن نفى القدر المشترك عطل، ومن ألغى القدر الفارق مثل. فالاعتماد على مجرد نفي التشبيه هكذا إطلاقا هذا ليس بعمدة وليس بسديد، ليس بعمدة وليس بسديد، لأنه يتوصل به إلى نفي ما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم له. يعني ما عطل من عطل إلا بالاعتماد على هذا الضابط الذي لا يضبط، لأنه قد يفسر التشبيه بالاشتراك اللفظي، المشابهة من وجه دون وجه، ثم ينفي بحجة نفي التشبيه. يعني الذين نفوا الصفات الكمال نفوها بحجة التشبيه، والذين نفوا الأسماء الحسنى نفوها بحجة التشبيه، وهي حجة ليست قائمة، حجة باطلة، لأن التشبيه الذي عنوه أو اعتمدوا عليه هو الاشتراك اللفظي، الاشتراك في اللفظ. الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض مخلوقاته بأسماء، الأسماء في اللفظ واحدة، سمى نفسه بالسميع وسمى بعض مخلوقاته بالسميع، لكن ليس السميع مثل السميع، فالسميع والسميع اشتركا في اللفظ واشتركا في المعنى العام المطلق الذهني من غير إضافة، لكن إذا أضفت السميع إلى الله عز وجل حصل الاختصاص، وإذا أضفت السميع إلى المخلوق حصل الاختصاص. فالإضافة تبين لنا الخصوصية التي لا شراكة فيها ولا تشبيه، لا تشبه خصوصية الله وخصوصية صفته خصوصية المخلوق وصفته، ولا تشبه خصوصية صفة المخلوق صفة الله عز وجل. فبالإضافة يحصل الفرق ويحصل الاختصاص، وليس هذا هو التمثيل الذي يعني أقام النفاة عليه الدليل، لأن التمثيل الذي أقاموا عليه الدليل هو الذي كما ذكر الشيخ هنا يجوز على أحدهما، وفسروا هذا التمثيل أنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له، وهذا ممتنع، هذا لا يقول به أحد، وهذا هو التمثيل الذي نفاه الله عن نفسه، وهو التشبيه الذي نزه سلفنا الصالح الله عز وجل عنه، أنه التشبيه بمعنى أنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويجب لأحدهما ما يجب للآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. أي نعم. فمن بعض الوجوه يحصل تشابه، لكن ليس هذا التشابه في الخصائص، وما من شيئين في الوجود إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. فالأجسام ليست متماثلة، الموجودات ليست متماثلة، أيضا الموجودات ليست متماثلة، الأشياء ليست متماثلة. نعم تفضل. ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني غير التفسير الذي سبق، يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. يفسر من الناس من يفسر التشبيه تفسير آخر. نعم. ولكن من الناس من يجعل التفسير التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني. نعم. ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، مثلا يفسره بالاستواء، ثم كل من أثبت الاستواء قال مشبه. إذا قلت إن الله استوى، القول بالاستواء يقول عنده أنه تشبيه تجسيم، فكل من قال كما قال الله عز وجل عن نفسه الرحمن على العرش استوى عنده مشبه مجسم، على تفسير خطأ. نعم تفضل. ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس هو من التشبيه. نعم. وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفاة الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله، فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثل مثلا قديما، فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. هذا غلط، يعني ليس القدم أخص وصف الإله، القدم قد يعني يطلق على القديم النسبي، وأخص وصف الإله هو الذي لا يطلق على غيره، مثل رب العالمين، رب العالمين لا يطلق إلا على الله، الإله الواحد الذي لا إله إلا هو، هذا أخص وصف الإله، الحمد لله رب العالمين. فرب العالمين لا يطلق على غير الله، هذا أخص وصف الله. فالقدم نفسه والقديم ليس أخص وصف الإله، لأنه قد يكون قدم النسب يطلق على المخلوق أنه قديم باعتبار ما بعده، كما قال الله عز وجل عن الهلال عن القمر: حتى عاد كالعرجون القديم، يعني بالنسبة لما بعده. فقالوا كل يعني قالت المعتزلة إن من أثبت لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القدم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله. فمن أثبت لله صفة قديمة فقد أثبت له مثلا قديما فيسمونه ممثلا بهذا الاعتبار. على كل حال، قديم ليس من الأسماء الحسنى، لكن يوصف الله عز وجل بأنه قديم بلا ابتداء، قديم بلا ابتداء. وإذا أردنا البديل الأكمل والأحسن فهو الأول، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، يعني في الألفاظ الشرعية ما يغني عنه. نعم. وإذا أخبر به عن الله عز وجل على اعتبار أنه قديم بلا ابتداء فباب الخبر واسع. نعم. ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون لا يوافقونهم على قول على قولهم إن القدم أخص وصف الإله. نعم. بل يقولون أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره. أخص وصفه حقيقة، أخص وصفه، أي نعم، أو ممكن تكون التاء مربوطة، أي نعم، أو تكون ليست هاء ولكن تاء مربوطة. أخص وصفه حقيقة ما لا يتصف به غيره، هذه زائدة، لو حذفت حقيقة ظهر المعنى أكثر. بل يقولون أخص وصفه ما لا يتصف به غيره، أي نعم. بل يقولون أخص وصفه ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إله واحد، ونحو ذلك. هذه صفات لا يتصف بها غيره، هذا أخص وصفه سبحانه وتعالى، لكن القدم يتصف به غيره. نعم. والصفة لا توصف بشيء من ذلك، يعني لا توصف، نعم، لا توصف ونحو ذلك، والصفة لا توصف بشيء من ذلك في كونه، نعم، أخص وصفه ما لا يتصف به غيره، مثل كونه رب العالمين، وأنه بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وأنه إله واحد، ونحو ذلك. يعني الصفة الأولى القدم، القدم، أي نعم، لا توصف بشيء من ذلك، يعني لا توصف الصفة بأنها رب العالمين أو بكل شيء عليم أو أنه على كل شيء قدير. هل توصف الصفة بهذا؟ ما توصف الصفة بشيء من ذلك، يعني من الخصائص التي تطلق على الله عز وجل. الصفة نفسها لا توصف، أي نعم، لأن لا توصف بأنها رب العالمين، لا توصف بأنها بكل شيء عليم، لا توصف بأنها على كل شيء قدير، وأنه إله واحد. الصفة قائمة بالموصوف، ليست إلها، ليست إلها بحد ذاتها توصف بصفات لا يوصف بها غيرها. أي نعم. تفضل. ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة، بل يقول الرب بصفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة، ولا يقول هو وصفاته قديمان، ومنهم من يقول هو وصفاته قديمان، ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة، بل هو من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم، فضلا عن أن تختص بالقدم. يعني لا يعقل وجود ذات بغير صفات. نعم. وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا. نعم، صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ليست نبيا لأنها قائمة بالموصوف، لا يعقل وجود صفة يعني قائمة بنفسها، صفة قائمة بالموصوف. نعم. فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، ثم يقول لهم أولئك هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية. نعم، هو الأدلة الشرعية نفت المثل الذي يعني فسر بأنه يجوز عليه ما يجوز على مثله، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له، هذا الذي نفاه القرآن. ورد يعني نفي المثل في القرآن، لم يرد ليس كشبهه شيء. أي نعم، ولا حتى في الحديث، إنما إذا ورد لنا نفي التشبيه فالمراد به التشبيه الذي يرادف التمثيل. نعم. والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفر والند ونحو ذلك، ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفر ولا كفأه ولا نده، فلا تدخل في النص. أي نعم، الصفة نفسها ليست مثل الموصوف ولا كفأه ولا نده، كما قلنا لا تقوم بنفسها، تقوم بالموصوف، الصفة للموصوف. أي نعم، فلا تدخل في النص. نعم. وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة، وكذلك أيضا يقول يعني في اصطلاح المعتزلة، المعتزلة يقول كل من أثبت لله صفة كمال فهو مشبه، كل من أثبت لله صفة فقد أثبت قديما مع الله، ومن أثبت قديما مع الله شوف المغالطة، فهو مشرك مشبه. ويعني الله عز وجل له الأسماء الحسنى وصفات العلى، والصفات قائمة بالذات، ولا يعقل وجود ذات بغير صفات، فالمثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه لم يثبت يعني سوى الله وصفاته سبحانه وتعالى، والصفات لا تقوم بنفسها. فالتشبيه في اصطلاح المعتزلة لم ينفه العقل ولم ينفه الكتاب والسنة، معتزلة اصطلحوا على شيء سموه تشبيها ليس تشبيها. نعم. وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثل لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. وأيضا هذا غلط، هذا غلط، يعني قولهم إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، الأجسام ليست متماثلة، مقدمات كلها كاذبة، لا تقوم إلا بجسم متحيز، هذا ممنوع، تقوم الصفات، أي نعم، بغير، تقوم الصفات بالذات، ولكن لا يلزم أن يكون جسما. أيضا حتى الجسم اختلفوا في معناه، فإذا كان الجسم بمعنى الجثة والجسد فتقوم الصفات أيضا بغير ما هو معروف أنه جثة وجسد، تقوم الصفات بالقائم بنفسه. هل الجسم هو القائم بنفسه أو هو الذي يشار إليه كما يقولون؟ فالصفات تقوم بذلك. ثم إن الأجسام ليست متماثلة، بل الموجودات ليست متماثلة، وهم يقولون متماثلة، فبنوا عقيدتهم على مقدمتين كاذبتين، فتكون النتيجة كذب وفساد. أي نعم، وكذلك قلنا الصفات لا تقوم إلا بجسم والأجسام متماثلة، إذن من أثبت صفات فقد مثل، هذا قولهم، هذه النتيجة. نعم، لكنها كاذبة في كاذبة في كاذبة، المقدمة الأولى كاذبة والمقدمة الثانية كاذبة والنتيجة كاذبة، وإذا كذبت إحدى المقدمتين كذبت النتيجة. نعم تفضل. وكذلك يقول هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون الصفات وينفون علوه على العرش وقيام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك، ويقولون الصفات قد تقوم بما ليس بجسم، وأما العلو على العالم فلا يصح إلا إذا كان جسما، فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما، وحينئذ فالأجسام متماثلة فيلزم التشبيه. إذا ما أثبتتم علوه تثبتونه في السفل؟ تعالى الله سبحان الله. أي نعم، شوف الضلال العقلي. نعم الأجسام ليست متماثلة. نعم، فلهذا تجد هؤلاء يسمون من أثبت العلو ونحوه مشبها، ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشبها كما يقوله صاحب الإرشاد وأمثاله. أي نعم. وكذلك قد يوافقهم على القول بتماثل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله، هذا من الحنابلة أيضا، يعني من كل يعني المذاهب حصل لهم لوثات في هذا. نعم، من مثبتة الصفات والعلو، ولكن هؤلاء قد يجعلون العلو صفة خبرية كما هو أول قولي القاضي أبي يعلى، بينما هو صفة عقلية خبرية. صفة العلو من حيث هو صفة عقلية خبرية. نعم، يعني خلاف قول القاضي أبي يعلى. نعم. فيكون الكلام فيه كالكلام في الوجه، وقد يقولون إنما يثبتونه لا ينافي الجسم، لأن الوجه يعني نعم يعني الوجه صفة خبرية كما هنا، إذن يكون صفة خبرية يعني أننا عرفنا عن طريق الخبر. وقد يقولون إنما يثبتونه لا ينافي الجسم كما يقولونه في سائر الصفات، والعاقل إذا تأمل وجد الأمر فيما نفوه كالأمر فيما أثبتوه لا فرق. أي نعم، لأنهم اعتمدوا على نفي التشبيه واصطلحوا على التشبيه مصطلح من عندهم فزلوا في هذا. وأصل كلام هؤلاء كلهم على أن إثبات الصفات يستلزم التجسيم والأجسام، والأجسام متماثلة، والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى، وتارة بمنع المقدمة الثانية، وتارة بمنع كلتا المقدمتين، وتارة بالاستفصال. نعم، هذه المنع وهذه أمور منطقية. فمثلا إذا أردت أن تعرف على طريقتهم أن تعرف كذب المقدمة الأولى أو منع المقدمة، تأتي بنقيضها، فالجزئية السالبة نقيضها كلية موجبة، والكلية الموجبة نقيضها جزئية سالبة. مثلا إذا قالوا وقليل من عبادي الشكور، هذه جزئية موجبة نقيضها كلية سالبة، لا أحد من عبادي شكور. التأمل، مجرد التأمل في المقابل في النقيض الذي هو كلية سالبة، مجرد التأمل يفيد بأنها كاذبة، وكذب النقيض يدل على صدق المناقض، فلما كذب النقيض دل على أن الجزئية الموجبة صادقة، وقليل من عبادي الشكور. لكن استغفر الله، يعني هذا لا يجوز في الوحي، في قضايا الوحي لا يجوز، لأن لسنا بحاجة أن يعني نتأكد من صحة قضايا الوحي بالمنطق. الوحي هو الميزان، هو الذي يوزن به ولا يوزن بشيء. القرآن والسنة هي الميزان، يوزن بها كل شيء، كل قول وفعل وحال، لكن لا توزن هي بقول قائل ولا بحال يعني صاحب حال ولا بشيء يعني يوزن بها بالوحي كل شيء ولا يوزن الوحي بشيء. فهذا خطأ حتى من حيث أنه يعني نطبق القضايا المنطقية على قضايا الوحي، لسنا بحاجة إلى هذا. لكن يعني ذكرت هذا من باب التمثيل، نعم، أو من باب أنه عندهم يعني نعم. وهذا من الأخطاء التي كنا يعني نتلقاها عن بعض الناس، يجعلون لنا من قضايا الوحي أمثلة حتى نزنها بالمقدمات المنطقية، لأن المقدمات المنطقية عندهم هي الميزان. لهذا عرفوا المنطق بقولهم آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ، وهذا خطأ. بل الذي يعصم بأمر الله عز وجل تعصم مراعاته هو اتباع الوحي عن الوقوع في الخطأ في اللفظ وفي غيره. أي نعم. فالمنطق اللي هو منطق اليونان، قضايا المنطق التي رتبوها، هذا لحم جمل غث على جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، لا كما يقول الشيخ لا يستفيد منه الذكي ولا يفهمه البريد. نعم. ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل. أنا أدلكم على الرد على المنطقيين لشيخ الإسلام، لخص قضايا المنطق في 4 صفحات في الأول ثم أتى عليها بالنقض المحكم. أي نعم، تفضل. ولا ريب أن قولهم بتماثل الأجسام قول باطل، سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو يعني حتى الجسم اختلفوا في تفسيره. نعم. أو بالقائم بنفسه أو بالموجود أو بالمركب من الهيول والصورة ونحو ذلك. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة، الهيول يعني المادة والصورة ما تشكل عليه المادة، نعم، المادة والأساس، نعم، الذي ركبت منه الصورة. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على أنها متماثلة فهذا يبنى على صحة ذلك. يعني ليست صحيحة أن الجواهر المفردة متماثلة، أي نعم. ثم ليس هناك جواهر مفردة يعني ثابتة، يكون يعني الجوهر الفرد هو أصغر نقطة تنقسم إليها الأشياء، لكن أصغر نقطة ليست ثابتة. بل العلم الحديث أثبت هذا وحطم الذرة فأصبح لا ثبات لشيء. لما حطم الذرة تحولت إلى قوة، فأصبح فرد يعني هذا ليس شيئا ثابت على فرديته حتى تبنى عليه العقيدة. يعني بناء العقيدة على أنه شيء غير الله عز وجل ثابت لا يتحول، هذا هو الخطأ، هذا هو الخطأ. ولهذا قالوا من لم يؤمن بالجوهر الفرد لا يصح اعتقاده أو لا يصح إيمانه. سبحان الله. أي نعم، الجوهر الفرد صار مهنة، جوهر فرد انتهى. أي نعم، فهل تنتهي العقيدة؟ لأنهم بنوا عقيدتهم على شيء أنه ما يتحول غير الله، فكل شيء يتحول بأمر الله. ما أي نعم، إلا الدائم الباقي هو الرب تبارك وتعالى، سبحانه وتعالى. نعم. وعلى ذلك إثبات الجواهر المفردة وعلى أنها متماثلة، وجمهور العلماء يخالفونهم في ذلك. نعم، من حيث إثبات الجواهر المفردة إنها ليست ثابتة، ومن حيث أنها متماثلة، كل ذلك غلط. نعم. والمقصود أنهم يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تماثل الأجسام، والمثبتون ينازعونهم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة النصب على من تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، بناء على أن من أحبهما فقد أبغض عليا رضي الله غلط. عنه. وهذا غلط، ليس من أحب أبا بكر وعمر يكون مبغضا لعلي، فليجتمع حبهم سوا. أين سبحان الله، شوف الخطأ كيف يعني. خلاص، كل من تولى أبا بكر وعمر، من أحب أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، هذا خطأ من أكبر الغلط. نعم، بل من تولى أبا بكر وعمر فقد أحب عليا. نعم، ومن أبغضه فهو ناصبي، وأهل السنة ينازعونهم في المقدمة الأولى. أي نعم، أما من أبغضه فهو صحيح، من أبغض عليا فهو ناصبي، هذه مقدمة صحيحة، لكن بنوا يعني إحدى المقدمتين فاسدة، فالنتيجة فاسدة. نعم، ولهذا يقول هؤلاء إن الشيئين لا يشتبهان من وجه ويختلفان من وجه. هذا خطأ. نعم، وهذا خطأ. نعم، وأكثر العقلاء على خلاف ذلك، فقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وبينا فيه حجج من يقول بتماثل الأجسام، وحجج من نفى ذلك، وبينا فساد قول من يقول بتماثلهما، وأيضا بتماثلها يعني بتماثل الأجسام، الأجسام ليست متماثلة. نعم، ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق. نعم، فإذا كان هناك بينهما قدر مشترك لا يقتضي التماثل، فبالفارق ينتفي التماثل. نعم، وأيضا في نقض التأسيس بين فساد قول من يقول بتماثلها في نقض التأسيس، في نقض تأسيس نعم، أو نعم، له كتاب اسمه نقض التأسيس. تفضل. وأيضا فالاعتماد بهذا الطريق على نفي التشبيه اعتماد باطل، وذلك أنه إذا ثبت تماثل الأجسام فهم لا ينفون ذلك إلا بالحجة التي ينفون بها الجسم، وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم كان هذا وحده كافيا في نفي ذلك، لا يحتاج نفي ذلك إلى نفي مسمى التشبيه، لكن نفي الجسم يكون مبنيا على نفي هذا التشبيه بأن يقال لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما، ثم يقال والأجسام متماثلة فيجب اشتراكها فيما يجب ويجوز ويمتنع، وهذا ممتنع عليه، لكن حينئذ يكون من سلك هذا المسلك معتمدا في نفي التشبيه على نفي التجسيم، فيكون أصل نفيه نفي الجسم، وهذا مسلك آخر سنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. نعم، هنا تأتي الطريقة الصحيحة في النفي، يعني أن ما هي العمدة في النفي، سيأذكر العمدة في النفي، يأتي البديل. نعم، وإنما المقصود هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفى على مجرد نفي التشبيه لا يفيد، إذ ما من شيئين إلا ويشتبهان من وجه ويفترقان من وجه، بخلاف الاعتماد على نفي النقص والعيب ونحو ذلك مما هو سبحانه وتعالى مقدس عنه. إذن العمدة على نفي النقص والعيب والتمثيل، العمدة على نفي النقص والعيب، أم في هذا لأنه نقص عن الرب تبارك وتعالى، أم في هذا الشيء لأنه عيب عن الرب تعالى. الرب لا يتصف بالعيب والنقص والمماثلة، مماثلة المعيب والناقص. أي نعم، بل هو سبحانه وتعالى منزه عن ذلك. هذا الاعتماد صحيح، طريقة صحيحة. نعم، فإن هذه طريقة صحيحة، وكذلك إذا أثبت له صفات الكمال ونفي مماثلة غيره له فيها، فإن هذا نفي المماثلة فيما هو مستحق له، وهذا حقيقة التوحيد فيما هو مستحق له، نفي المماثلة في الخصائص، يعني فيما هو مستحق له من الخصائص. نعم، وهذا حقيقة التوحيد، وهو أن لا يشاركه شيء، أن لا يشركه شيء، وهو أن لا يشركه شيء من الأشياء فيما هو من خصائصه. نعم، وكل صفة من صفات الكمال فهو متصف بها على وجه لا يماثله فيها أحد، ولهذا كان مذهب سلف الأمة وأئمتها إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مماثلته لشيء من المخلوقات. لعلنا عند هذا القدر نكتفي اليوم، سائلين الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيما سمعناه، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ يعني كأنه يريد أن يستجلي أمرا، يقول: من المعلوم كما ذكرتم في مطلع الحديث أن من عقيدة أهل السنة حول الأسماء والصفات أن نثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم. السؤال: هل وصف الله نفسه بالقدم أو رسوله صلى الله عليه وسلم أثبته له ذلك؟ إذا كان الجواب لا، فكيف نصف الله بالقدم؟ أنا ما قلت إن نصف الله عز وجل مطلقا بالقدم، قلت يعني قديم بلا ابتداء بمعنى الأول. ويجوز أن من ناحية الخبر أن نخبر يعني بمعنى ما ورد كترجمة. إذا أردت أن تترجم معنى اللغة، معنى ما ورد في اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية أو غيرها، فبالمعاني التي يعرفونها. كذلك نحن لما نتحدث في المصطلحات المنطقية أو في المصطلحات الفلسفية نتحدث يعني، لأن الإنسان إذا تحدث بكلام ينظر مراده، فإذا أراد حقا قبل وأرشد إلى معنى اللفظ الوارد. فتكلموا في القدم وتكلموا في ويريدون بالقديم، إذا أطلقوا على الله عز وجل هو القديم بالابتداء، يريدون بها الأول. فمن هذا الباب كالترجمة، ترجمة النص إلى المعنى المقبول، وهذا من باب الخبر وهو واسع. لكن أنا ما قلت إن السلف يقولون إنهم يطلقون الصفة يعني أن مطلقا أن الله يتصف، بل قلت إن القديم ليس من الأسماء الحسنى، القديم ليس من الأسماء الحسنى لأنه لم يرد به النص، ولأنه أيضا يفهم منه غير الحسن، يفهم منه القدم النسبي. أي نعم. ولهذا اضطر صاحب اضطر السفاريني أو غير أو حتى صاحب الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية اضطر أن يقول قديم بلا ابتداء. أي نعم. مقابلها أيضا آخر بلا انتهاء أو شيء من هذا، لا أدري يعني حول العبارة هذه، لكن يريد أن يأتي بمعنى الأول والآخر. فعلق أو اعترض يعني اعترض على كلامه هذا، وقيل إن هذه ليست من الأسماء الحسنى، وهو صحيح. لكن من باب الخبر أن نخبر ونترجم، مثلا ناس اصطلحوا على لغة فنخبرهم عن بلغتهم، هذا لا، هذا باب الخبر واسع ولا بأس فيه، من باب الخبر ومن باب نقل، لأنه في حاجز بينك وبين ناس مثلا يفهمون المنطق وتعارفوا عليه، إذا ما تنزل إليهم في فهمهم وتبلغهم بلغتهم قالوا إنك لا تفهم واللي تأتي به غير مفهوم، وصار بينك وبينهم حاجز. مثل أصحاب اللغة الأخرى، إذا تعلمت لغتهم لتوصل لهم ما عندك من المعاني فهذا شيء جيد. هذه أسئلة فقهية ليست في الموضوع، أود أن يعني نتأمل في مثل هذا السؤال اللي سبق هذا في الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف أصلي عندما أدخل المسجد والصف مكتمل؟ هل أسحب أحد من الصف الذي أمامي؟ وماذا أفعل إذا رفض؟ وعندما أرجح أن أحدا سيأتي، هل أبدأ الصلاة لوحدي؟ هي نعم، ما تسحب أولا يعني التحقيق كما ذكر الشيخ ابن سعدي وغيره، أنك إذا وجدت الصف مكتملا ليس لك أن تسحب أحدا، بل تصف وحدك، تكبر وتصف وحدك. والعلماء الذين يقولون يعني تسحب شخصا أو كذا، لا تسحبه قبل أن تكبر، لأنك تفرده من الصف إذا غلب على ظنك أنه سيوافق. لكن إذا ما وجدت أحدا فأنت تكبر ولو وحدك، لأنك معذور في هذه الحالة. النهي عن أن تتعمد الانفراد خلف الصف، فهذا منهي عنه. ويستدل بحديث أبي بكر حول هذه المسألة، لما جاء كان حريصا على أن يدرك الركعة فكبر قبل أن يدخل في الصف منفردا، ثم دخل في الصف أخيرا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعود أو ولا تعدو أو ولا تعد. أي نعم. فعلى كل حال، إذا وجد الصف مكتملا فالذي يعني أرجحه هو كلام الشيخ بن سعدي أنه يكبر ويصف ولو كان وحده، لأنه في الحقيقة سيجني على من كان في الصف الأول بسحبه، وربما يكون جاهلا ويفرده قبل أن يكبر هو معه. وقد يعني وهذا الفعل أيضا ليس عليه دليل أنك تفعل هكذا، فمقتضى يعني الفهم من مجموع النصوص أن الكراهية لمن يتعمد الانفراد خلف الصف. من صلى خلف الصف منفردا طبعا لا صلاة له إذا كان معتمدا هذا. السؤال: هل يلزم السجود التلاوة وماذا يقال فيه؟ ما يلزم، هو مشروع سنة، ويقال فيه ما يقال في السجود المعتاد، لأنه ورد بعض الأدعية: سجد وجهه لله الذي خلقه وشق سمعه وبصره، تبارك الله وحسبه، اللهم تقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام، نحو هذا الكلام. لكن لا بد من أن التسبيح سبحان ربي الأعلى القدر الواجب مثل السجود العادي، يعني ربما يسبح يقول سبحان ربي الأعلى 3 مرات أو أقل أو أكثر، ثم يدعو بهذا الدعاء أي نعم الذي ذكره بعض العلماء، أو ربما يكون مأثورا. أي نعم. يقول: سكنت في شقة وفيها دورة المياه مستقبل القبلة، هل علي حرج في استخدامها؟ يا أخي، دورات المياه التي يعني أحيطت بجدران، هذه ليس فيها، هذه الجدران تكون ساترة، والنهي إنما يكون في استقبال القبلة من غير ستر. السؤال الرابع: كنت مسافرا ولم أصلي المغرب، وعندما وصلت المكان الذي أريد وجدتهم يصلون العشاء، وكنت أعرف أنني أصلي الصلاة في السفر بنية الأخرى، مثلا أصلي مع الناس العصر بنية الظهر ثم أصلي العصر. أولا، هل هذا صحيح الصلاة بنية الأخرى؟ لا، إذا كان مثلا عليك الظهر وجئت أناسا يصلون العصر فصلي معهم، لكن أنت بنية الظهر وإن كانوا هم يصلون العصر، هذا الصحيح. ثم إذا جئت وعليك صلاة المغرب وهم يصلون العشاء فشكل الصلاة يختلف، الأولى أن تصلي المغرب وحدك ثم تصلي العشاء، يعني حسب ما تدرك. هذا الذي نعم نعرفه. كيف أصلي المغرب 3 ركعات مع الذين يصلون العشاء؟ أنا قلت لك أنك تصلي المغرب أولا، صلي المغرب أولا ثم تصلي العشاء حسب ما تدرك، وحتى ولو لم تدركهم لأنك معذور ومسافر. قال: وعند إيه أفتاه شخص قال صلي معهم 3 ركعات ولا تقوم مع الإمام للرابع، هذا مخالفة، لما جعل يعني هذا يحصل فيه مخالف، لكن الأسلم أن تصلي المغرب، أن تصلي المغرب أولا ثم تصلي العشاء وأنت معذور لأنك مسافر، وهذا الذي استطعت أن تقدر عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق في العلم والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد.